بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ما زلنا نقرأ معكم في تفسير سورة النساء. يقول ربنا عز وتقدس وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. قوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله أي سافرتم وغزوتم. قال ابن عطية: تقول العرب ضرب الأرض بدون لفظ فيه، ضرب الأرض أي ذهب لقضاء الحاجة، وضرب في الأرض أي سافر. وهنا السفر المراد به الغزو لقوله تعالى ضربتم في سبيل الله. وهذه الآية جاء في الصحيحين أنها نزلت في أناس من المسلمين، مر عليهم رجل من المشركين وكان معه غنيمة، فقال السلام عليكم، فقتله بعض المسلمين وأخذ غنيمته، فأنزل الله هذه الآية. الرجل سلم، ألقى تحية الإسلام، لماذا يقتل وقد أظهر الإسلام؟ لأجل الدنيا؟ فعاتبهم الله. عند أحمد والترمذي أن الرجل من بني سليم، وعند البزار أن القاتل هو المقداد، وفي رواية في البخاري تشير إلى هذا. لكن عند أحمد أن القاتل اسمه محلم ابن جثاثة، وقد قتل رجلا اسمه عامر الأشجعي. فحمل ابن حجر في فتح الباري أن الآية نزلت في القصتين معا. إذن الأقرب أنه نزلت في المقداد كما أشارت لهذا رواية البخاري، وقيل أنها نزلت في محلم بن جثاثة كما عند أحمد لما قتل المسلم لأجل شيء بينه وبينه وأخذ ماله فنزلت الآية. بل جاء أنه مات فدفن فلفظته الأرض، وكلما دفنوه لفظته الأرض. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأرض تقبل منه والشر منه، لكن أراد الله أن يريكم جرمه، فوضعوه بين جبلين وغطوه بالحجارة. وهذا فيه التحذير من التعجل، خصوصا في قتل الناس وفي قضايا الجهاد. وللأسف تجد بعض الناس من حماسه الزائد يقتل من أظهر الإسلام، بل تجد الرجل أمامه يكبر ويقول لا إله إلا الله وهو يذبحه، وهذا خطر عظيم جدا. سمعت الآية نزلت في من؟ أسامة بن زيد في قصة أخرى، وقيل أنها سبب نزول هذه الآية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته وقال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قاله لما رأى السيف. قال: أشققت عن قلبه؟ أقتلته وقال لا إله إلا الله؟ قلت: استغفر لي يا رسول الله. قال: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قلت: استغفر لي. قال: كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال أسامة وحب الرسول ابن حبه: تمنيت أني لم أسلم إلا يومها، حتى يكفر الله بالإسلام هذا الذنب العظيم. فالتعجل في قتل المسلمين لأجل شبهة أنه منافق، ما أدريك شققت قلبه؟ ما يدرك، أليس أمامك يتلفظ بالشهادتين؟ أليس ألقى السلام؟ كيف تقتله؟ فالحذر كل الحذر. فقضايا الجهاد لا تؤخذ بالحماس والعجلة، بل تؤخذ بالتثبت والروية. قد جاءنا قبل هذا آية تؤكد على التثبت في أمور القتال. أي آية؟ وإذا جاءه أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه. ليش؟ تريث، رده لأولي الأمر حتى يستنبطونه. لا يتعجل الإنسان كلما سمع خبر نشره، تثبت، تأكد، رده لأهل البصر والتخصص حتى يضعونه موضعه قبل أن تشيعه في الأمة فيفت في عضد الأمة. وكذلك التريث في عدم الاستعجال في القتل. يقول ابن سعدي: وهذا فيه دليل على أهمية التريث والتمهل وعدم التعجل. إذا كان هذا في شأن قتال ورجل ظاهره أنه قد يظهر أنه قالها تعوذا، ومع ذلك في حال القتل والقتال تتريث، فما بالك في حال السلم وحال العافية؟ ليش الاستعجال هذا في الحكم على الأشخاص؟ فلان كذا، ليش؟ شوف يظهر منه كأني أشم منه رائحة أنه إيش هذا؟ إيش رائحة؟ تشم إيش؟ أنت إنسان شمام روائح؟ يا أخي اتق الله يا أخي، هذا عرض مسلم تحكم عليه بالزندقة، بالنفاق، بالكفر، بالضلالة، بأنه من الموعود أن يكون في النار، من الفرق الضالة، لأي شيء. من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبأ حتى يخرج مما قال. بين، وضح، ما الدليل؟ فإياكم الطيش والحماقة وخفة العقل. إنسان يكون رزينا، يكون عاقلا، يزن الأمور، لا يستعجل. اليوم الأمور ما تظهر، انتظر أحيانا دقائق وينكشف الأمر، ويندم الذي تعجل. وأحيانا لا ينفع الندم وقد أصبت دم مسلم حرام، أصبت عرض مسلم حرام، استحللت منه ما لا يحل، فماذا تلقى الله عز وجل؟ انظر آيات في المنافقين وآيات في الجهاد، وتأمر المؤمنين بالتريث وتعاتب الذي تعجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله جاهدوا. حتى لو جاهدوا يعاتبوا، لماذا أخطأوا؟ ما كان عذرا لهم أنهم في جهاد أن يفعلوا هذه الأخطاء. قال تعالى: فتبينوا، أي لا تتعجلوا في الحكم والقتل، عليكم بالتريث والتمهل. وفيها قراءتان، قرأ الجمهور فتبينوا بالنون، أمر من طلب البيان واتضاح الحال، وقرأ حمزة والكسائي وخلف فتثبتوا بالساء، أمر من الثبات وعدم الانتقال من الأصل حتى يتأكد الإنسان. أثبت على الأصل، الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم أنه معصوم الدم، كن ثابتا على الأصل، لا تنتقل منه إلا بيقين. وكذلك قرأوا في الحجرات، فقيل التبين أبلغ من التثبت، لأن قد تتثبت وما تصل لبيان، أما التبين عليك أن تتثبت إلى أن تصل إلى البيان الواضح. وقال أبو عبيدة هما متقاربان، ونصر هذا بن عطية، أن التبين محاولة اليقين والتثبت محاولة اليقين، فالقراءتان في المعنى واحد. عليك أن تحاول أن تصل إلى الأمر الصواب. قال تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. قرأ الجمهور السلام أي التسليم، ألقى إليكم التسليم يعني قال السلام عليكم. وقرأ نافع وحمزة السلم بفتح السين واللام دون ألف، السلم أي الاستسلام. إنسان ألقى إليك الاستسلام، لماذا تقتله؟ وقرأ يزيد بن أبان عن عاصم السلم بكسر السين وتسكين اللام بدون ألف، السلم يعني الصلح. إذن هل هو ألقى السلام أو ألقى الاستسلام أو ألقى الصلح؟ المعاني متقاربة، فمن ألقى إلينا السلام وسلم كما في سبب النزول قال السلام عليكم، علينا أن نؤمنه لأنه ظاهره الاستسلام أو الإسلام، ما سلم إلا استسلم أو أسلم. قال تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أي فتبادر إلى قتله، تقول لست مؤمنا ثم تبادر إلى قتله. وقرأ أبو جعفر لست مؤمنا بفتح الميم من الأمان، لست مؤمنا لن نعطيك الأمان بل سنقتلك، والمعنى متلازم. قال سبحانه: تبتغون عرض الحياة الدنيا. عرض الحياة الدنيا مالها ومتاعها، لكن لماذا سمي عرض؟ لأنه سريع الزوال، يعرض ويذهب، عرض أمامك ثم ذهب عليك. والمراد غنيمة الرجل، رجل مسلم يقتل لأجل غنيمة، لأجل غنيمات معه. فعند الله مغانم كثيرة، أي فلا تستحل قتله بهذا العرض الزائل، لأن الله سيغنيكم بعرض أعظم منه. متى هذا؟ اختلفوا على قولين. قال مقاتل في الجنة، لماذا تقتله؟ سيعطيك الله عرض أعظم منه في الجنة. وقال أبو سليمان الدمشقي: أبواب الرزق في الدنيا، سيفتح الله عليك في الدنيا مغانم كثيرة عاجلة، فلا تستحل قتل أخيك المسلم لأجل عرض الدنيا. والأسف أنك ترى اليوم أن هناك من يتعجل في الحكم على إخوانه طلب عرض الدنيا من الرئاسات والجهات، قد ما يطلب مالا لكن يطلب أن يكون هو المتمشيخ وهو المترأس وهو الملك، فيسعى في أذية الناس لأجل يتمشيخ عليهم أو يتسلط عليهم. وللأسف أن الدنيا تنبيك عن هذا بكثرة، كم من ناس قتلوا بسبب أنهم كانوا يريدون أن يكونوا هم رؤساء الناس، هم ملوك الناس، وكم إنسان كذلك نحر دينه بسبب أنه يريد أن يكون شيخ الناس. قال تعالى: كذلك كنتم من قبل. ما معنى هذه الآية؟ كذلك كنتم من قبل، كنتم إيش؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول: كذلك كنتم من قبل تؤمنون من قال السلام، لماذا هذه المرة ما أمنتم من ألقى السلام؟ لأجل المال. ها، كذلك كنتم من قبل أي من قبل الغنيمة، كنتم من قبل من ألقى السلام تؤمنه، لماذا هذه المرة ما أمنتم الرجل؟ وهذا روي عن ابن عباس. القول الثاني كذلك كنتم من قبل، أي كفارا، فمن الله عليكم فأسلمتم. وهذا الرجل كان كافرا وأسلم، لماذا يقتل؟ وهذا قول مسروق وقتادة. إذن القول الأول كذلك كنتم من قبل تؤمنون من ألقى السلام، لكن هذا حقيقة فيه شيء، لأنه قال بعدها فمن الله عليكم. كيف يكون وجهها مع هذا التفسير؟ القول الثاني كذلك كنتم من قبل مشركين فمن الله عليكم فأسلمتم. لكن ما وجه هذا مع ما قبله؟ فيه شيء. القول الثالث أقواها كذلك كنتم من قبل تخافون وتخفون الإسلام بمكة، وهذا الرجل مسلم لكن يخفي الإسلام من قومه، فمن الله عليكم فأظهرتم الإسلام. هذا الرجل مثلكم كان يخفي الإسلام، فلما حملتم على قومه قال لكم السلام عليكم أظهر الإسلام، لماذا قتلتموه؟ أنتم أيضا كنتم في مكة تخفون الإسلام كحاله، فمن الله عليكم وأظهرتم الإسلام. وهذا يؤيده ما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمقداد كنت مختفيا في مكة فمن الله عليك. وتؤيده آية في القرآن، من يذكر آية في القرآن تشبه هذا المعنى؟ نعم، ها؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، ها؟ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون، ها؟ تخافون أن يتخطفكم الناس. إذن هذا المعنى الأقوى، أنهم كانوا يخافون بمكة فآواهم ونصرهم فمن الله عليهم. وهذا اختاره ابن جرير القول الثالث. إذن كذلك كنتم من قبل تخفون الإيمان كحال هذا الرجل لما أخفى الإيمان، فلماذا قتلتموه؟ فمن الله عليكم، من بماذا؟ المن هو العطاء بلا عوض، من الله. فما هو المن؟ قال ابن عباس الهجرة، فمن الله عليكم فهاجرتم من مكة وأظهرتم الإسلام. وقال سعيد بن جبير إعلان الإيمان، فمن الله عليكم فأعلنتم الإيمان. والقولان بينهما تلازم، هاجروا فأعلنوا الإيمان. وقال مسروق وقتادة الإسلام، لأن قلنا أن مسروق وقتادة قالوا كنتم قبل كفارا فمن عليكم أي فأسلمتم، فقالوا فمن عليكم أي بالإسلام. وقال السدي قولا غريبا، قال فمن عليكم أي بالتوبة على القاتل. وهذا يحتاج دليل أن الله تاب عليه، ففي بعض الآثار أنه عوقب كما سمعت في أول الدرس. فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. أعاد الأمر بالتبين مرة أخرى لأهميته. فإياكم يا إخوة من الاستعجال، خصوصا في مسائل القتل. لا تقتل مسلم وتقول هو منافق، تبين. إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي أن الله يعلم مخالفتك لأمره يوم أن لم تحكم عليه بالظاهر، وسيعاقبك على ذلك. ففيه أن الحكم إنما يكون بالظاهر، وهذا يا إخوة تهديد ووعيد. فالله علم بواطن ما فعلنا ونيات ما أردنا، وسيحاسبنا عليها يوم القيامة. والآية فيها فائدة تربوية عظيمة، أن الإنسان إذا خشي أن يقع في الخطأ فعليه بأمرين: الأول أن يتذكر ما سيفوته من ثواب الله إذا أخطأ، عند الله مغانم كثيرة سيفوتك هذا الخير العظيم بسبب الخطأ. لماذا تخطئ؟ لأجل مغنم يسير؟ ستضيع مغانم كثيرة. فكل من فكر يا إخوة في الجنة قال: يعني أفعل هذا الأمر وأضيع الجنة؟ أضيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ أضيع شهوة أعظم منها وملك أعظم منها وسعادة أعظم منها؟ هذا يدعوك، تذكر ما سيفوتك من الثواب في الجنة يدعوك إلى عدم الخطأ. الأمر الثاني تذكر نعمة الله عليك بالهداية، هذا جزاء أن الله هداك من بين الناس أن تذهب تتعمد الخطأ والضلالة. من الله عليك، احمد الله، والله إن هذه الهداية ما هي منك، إنما هي محض توفيق الله. فالله من بين الناس اختارك أن تحفظ القرآن، اختارك أن تكون على السنة، اختارك أن تكون طالب علم، اختارك أن تكون داعية إليه، ولم يختر غيرك، والمنة له وحده. هذا جزاء أن الله فضلك وشرفك وأراد أن يرفعك، أن تسقط بنفسك في هذا الدرك. هل هذا جزاء الفضل؟ كأن بعض الناس يقول على نفسه: أنا لا أستحق، كأنه يقول: يا ربي أنت فضلتني لكني سأختار الضلالة وأريد هذه المعصية، وإن كنت أنت تريد أن لا أقع فيها وتريد أن تهديني. فيختار لنفسه الزيغ، وهنا يقول الله: فلما زاغوا، ما ذهب يتجه اتجاه آخر غير ما أراد الله، هنا أراد الله له الضلالة، أزاغ الله قلوبهم. فكم من انتكاسة سببها معصية ومخالفة. يعني ما تريد تكون من المهتدين، ها؟ إذن عساك ما اهتديت. ونقلب أبصارهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ما عاد يوفق. ليش ما؟ ليش ضللت أول مرة؟ لماذا اختار الله لك أمرا واخترت غيره؟ وأنت لن تخرج عن مشيئة الله، لكن الضلالة تكون بسبب في العبد. فإياك أن تتساهل في مثل هذا، فإنها قد تكون السقطة التي لا قومة بعدها. وبعض المعاصي، وكل المعاصي جروح، وربما أصاب الجرح مقتل. من يقول أنك تجرح وتقوم؟ يمكن تجرح وتموت ولا توفق حياة قلب بعدها. إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله أن يعفو عنا وعنكم ويتعامل ويعاملنا بمنه وفضله، وأن يبقينا في حيز منه وفضله وكرمه أبد الآبدين سبحانه، ولا يسلط علينا أنفسنا والشيطان. والحمد لله رب العالمين.